صالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في الرد على الأخبار التي قد يتمسك بها الإخبار على وجوب الاحتياط اللي قريناها بالأمس، وكان مضمونها مثلا قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهد، مثلا المضمون. اذكرنا بالأمس عدة أجوبة لكن ليست أجوبة عامة. عن جميع الروايات التي ذكرناها جواب العام هذا اليوم ومحصله أن يقال، هذا الجواب العام ومحصله أن يقال بأن الأمر في هذه الروايات إرشادي. أكرر بأن الأمر في هذه الرواية، يا أمر قف عند الشعب، قف على الأمر. الأمر في هذه الروايات إرشادي. خب شنو معنى الإرشادي؟ إرشادي شنو معنى الإرشادي؟ الإرشادي هو الذي ما يترتب على مخالفة عقاب، ما تجد موافقته، ولو خالفته ما تجد موافقته، ولو خالفته عقاب لا يترتب. مثل من؟ مثل اوامر الطبيب. اذا رحت للطبيب وقال لي شيخنا انت مستبعد فلا تأكل البرتقالة، هذا امر يجب يعني وجوب تكليفي بحيث يحرم مخالفته، بحيث اكو عقاب لو خالفت. ها لا لا، وجود هذا الامر، هذا التكليف او النهي وعدم صيام، يعني لو اول شريت اكل البرتقال قبل ما اروح للدكتور ايش كان يصير بي؟ ايش كان يصير؟ بس اتمرر غير عفو من هذا، عفو اقوم اقعد، عفو من هذا، عفو لما اروح ويقول لي لا تاكل قولي فرد شي يصير نفس ذلك الذي كان اول يصير لو لم يكن اكو امر وهو اقوم اقعد. هاي مقدار ماذا يحصل؟ شيء اكثر برواحي الى الطبيب وبنهي الطبيب، لو خالفت لا يترتب بعد يعني على العقاب، يعني شنو يجيبوني الدكتور يجيبني يضربني مثلا او غير الدكتور مثلا الله عز وجل بعد يضربني يوم القيامه؟ لا لا لا لا، هذا الشيء بعد ما اقول، هذا يسمونه امر ارشادي. فالامر او النهي الارشادي هو ما لا يلزم شرعا، وان كان عقلا هو يلزم لكن شرعا لا يلزم موافقته، بحيث لو خالفه المكلف لم يترتب على مخالفته العقاب. نعم يترتب ما يترتب، نعم يترتب ما يترتب لو لم يكن نهي موجود. فما يترتب لو لم يكن نهي ماذا؟ الآن هم هذا المقدار يترتب وهو نوع اتمرض، هالمقدار ما يترتب بعد هالأمر، ما يسوي لي فرد شيء زائد، فرد أثر نتيجة زائدة ما يسوي لي، هذا يسمونه أمر إرشاد أو نهي إرشاد. هذا أولا. ثم أقول ثانيا بعض مرات كيف نعرف ان هذا الامر ارشادي؟ الامر اكو فرد ميزان لمعرفة انه ارشادي بحيث ما يترتب على مخالفة العقاب، اكبر طريق لمعرفة ذلك. يعني لو راجعنا الروايات شفنا بها امر، شلون نميز هذا الامر ارشادي بحيث ما يترتب على مخالفة العقاب وذاك مولوي تترتب على مخالفته العقوبة؟ شلون نفهم هذا؟ احد الطرق نقول لما عرفت ذلك ان تبين ماذا؟ الحكمة، حكمة النهي، حكمة الامر، النكتة تبين. اذا بينت الحكمة هذا احد الطرق العرفية. لإثبات أنه إرشادي مثل الأب يقول للإبن لا تشرب سيجارة، ترى مو إذا تشرب ها صدرك يتأذي. بيّن شنو الحكمة؟ حكمة لما بيّن الحكمة كأنما الولد إيش رأي أن أبوه يريد يرشد، هذا أمر أو نهي، أبوه إرشادي بحيث لو خالف الأبو ما عاقبه. فبيان الحكمة، حكمة التكليف، أحد الوسائل لمعرفة أن التكليف إرشادي. أرجع إلى أصل الموضوع، أرجع إلى أصل الموضوع. إحنا حكينا وين كان؟ أنه هو جوابنا، محصل الجواب هذا. وحصل الجواب هذا ان هذه الادلة اللي تقول قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة الى اخره هذا قف ارشادي. منو قال ارشادي؟ منو قال ارشادي؟ لان بينت الحكمة. ما هي الحكمة؟ قيلة قف عند الشبهة فإن الوقوف بينت الحكمة. وما دام بينت الحكمة فجن ماذا؟ بيان الحكمة أحد الطرق لمعرفة أن التكليف إرشادي. فالخلاصة إذا لحد الآن هذا المعرفة، لحد الآن هذا المقدار اتهمنا أن هذا قف أمر قف هو إرشادي. ثانيا نقول هذا اول مقدار الارشاد عن بينت الحكمة خلاص. ثانيا نقول انه هذا الروايات تأمرني بالتوقف في اي مورد؟ تأمرني بالتوقف، تقول لي قف ايش وقت قف وين؟ متى يجب ان اتوقف؟ وين قف؟ وين؟ هاي الروايات، هاي ثانيا قاعد اقوله، هاي الروايات لما تقول قيس وين تقول لي قيس؟ في موارد احتمال الهلاك شو تقول لي؟ تقول لي قيس. فتأمرني بالوقوف وين؟ عند احتمال الهلاك. فماذا ما كان المورد في احتمال الهلاك؟ تأتي الروايات فتقول لي قف، وإذا المورد ما في احتمال الهلاك هم تأتي الروايات تقول قف؟ ها؟ لا تأتي. فعلى هذا نقول إذا كان المورد في احتمال الهلاك فالروايات تقول قف، مثل من؟ المورد باحتمال الهلاك مثل من؟ مثال إلي، مثل موارد العلم الإجمالي. يعني إذا أكو عندي قلاطين ما أدري ياه الحرام ياه الخمر ياه الماء، اذا اريد ان اشرب فرد واحد احتمال العقوبة اكو احتمال هلاكي ولا اكو يوم اكو احتمال هلاكي معنى العقوبة اكو يوم اكو بلي اكو ليش اكو لان قاعدة قفل عقاب بلا بيان لا ما تمشي ليش لان بيان موجود هو العلم الاجمالي لذلك يقولون في موارد العلم الاجمالي قاعدة قفل عقاب بلا بيان ما تدري فاذا في موارد اللي في مسجد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ارتكاب الشبهة ولو احد اطرافه فرد اناء فضلا عن كلا الانائين احتمال ان هذا حرام موجود احتمال ان هذا الخمر موجود فاذا اشربت سوف اعاقب ولا يمكن ان ادافع عن نفسي اقول مولاي لماذا تعاقبني مو انا هذا ما جازم مو انا ما جازم لمن اشربت انه خمر ويقبح العقاب بلا بيان بس ما اقول هيك يقول لي اسكت قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا لا تجري لانه يوجد عندك بيان وهو العلم الاجمع على اي حال ففي موارد احتمال الهلاك العقاب يوم اذا شنو شبال محصورة قلت مقرب العلم الاجمال يعني او بعد شنو او هاي امثلة لموارد احتمال الهلاك او شبال تدوية قبل الفحص اذا الشيء الارنب ما ادري حرام اكله يا حلال قبل ما افحص ادري البراءة ما يجوز قبل الفحص ما تدري البراءة طبع العقاب الأذان ما يجري يجينا إن شاء الله بعدين في شرائع جريان الأصول يجينا أنه قاعدة طبع العقاب الأذان وكل الأصول عملية ما تدري إلا بعد الفحص فإذا من موارد قاعدة ترى احتمال الهلاك العقاب ياهو من احتمال موارد احتمال الهلاك يا الشبه ماذا مقرور علم إجمال يعني محصورة مقرور يا بدوية قبل الفحص لا المسألة عقائدية ما مأمورين بيها بالولود والاعتقاد هكو بعض المسائل هيجي لعل مثلا اعتقادية بعض مرات اذا واحد يخش بيها يعني يدخل فيها وقد يعتقد شيء يؤدي الى كفر مثل مسائل الجبر والتفويض مثل مسألة الجبر ماذا هو التفويض القضاء والقدر هذه المسألة إذا يريد واحد نحن ما مأمورين بالدخول فيها بل لعله أمرنا ماذا هذا بحر هذا واد أو بحر مظلم لا تدخل فيه قد الإنسان يدخل ومن حيث لا يشعر يصير من المجبر يقول الله هو أجبرني وخلاني أنا أكبر فلذ مرة هيك قد يحكي يقول كفر وإيمان هم من قبل الله عز وجل هيك بعد هيك مسائل احتمال الهلاك اكو بيها وبعد امثلة اخرى هم اكو بس انا شغلتها في تكفير امثلة الشيخ اطال في ذلك كالخلاصة من اول قاعد احكي النقطة الثانية اللي بينتها من اول قاعد احكي النقطة الثانية اللي بينتها شنو ان هالاخبار تقول كيف وين كيف في نور احتمال هلك اذا اصبت مال الهلكة مثل ما ساهلت بوعن العقاب مثل الموارد كذا انت لما استلت والعلو غيرها اكو فيجي ابو القيد شي يقول لي يقول لك بعد حينئذ ماذا ما اتمكن حينئذ من ارتكاب ذن الامور واما اجت لي شفت الثاني اذا احتمال العقاب الهلاك بوعن العقاب موجود ضرر بمعنى العقاب ما كان موجود ما كان موجود يعني شنو ما كان موجود ضرر بمعنى العقاب ما موجود يولي بي موجود مضرة لكن غير عقاب اكو مضرة لكن غير عقاب اكو مضرة احتمل اكو مضرة لكن غير عقاب يو دينية لو دنيوية دينية مثل ما مضرة اذا عارف مثل هذا ان الانسان اذا ارتكب ماذا المكروهات او الشبهات يصير حينئذ ماذا؟ أقدر على ارتكاب أي مضر، أقدر على ارتكاب المحرمات أي مضر، لكن مو بمعنى العقاب، ومضر ديني أو مرة دنيوية. مثل ما واحد يأكل أموال الظلمة، أكل أموال الظلمة يوجب له ماذا؟ القسوة، قسوة القلب، وهي مضرة ماذا؟ دنيوية، قسوة القلب. على أي حسب يسميها دينية يا أما؟ ها؟ إيه كيف تسمي حسب؟ هل مضرة دنيوية؟ فأعطى أمثلة أخرى إلى ليك تتشلبات، أمثلة أخرى، أتمرة ماذا لا نهد شيء؟ أتمرة إجهالات النفس مثلا، غير عقب، موت. فالخلاف إذا احتمال العقاب ما موجود، شيء احتمال كان موجود، احتمال مضرة غير العقاب. في موارد احتمال المضرة غير العقاب، مثل إذا أريد أن أرتكب فر الشرك وأحتمل على أنه ماذا؟ بمضرة أخرى غير العقاب، فهل هنا في مثل هذه القاعدة، في مثل هذه الحالة، لو ارتكبت، لو ارتكبت وواقعا كان حرام، أنا ما كنت أدري، واقعا كان حرام، في مثل هذه الحالة عقاب أقوى ما عقاب، عقاب أقوى ما عقاب، عقاب ما موجود. ليش؟ لأن المفروض على أنه بالاحتمال عقاب ما موجود، قاعدة صحيح العقاب بلا بيان ما تجري، لأن لا علم إجمالي أكو ولا شباب أدوية بعد قبل الفحص ولا ولا ولا، فقبل المحتمل مضر ماذا؟ غير العقاب. ففي مثل هذا حالة حتى لو كان حرام واقعا عقاب ما موجود، فارتكاب حينئذ شيء يصير امر قتل، يجيني وما يجيني بعد امر قتل، بعد ما يجي امر قتل احتمال هلاك ما موجود. فالخلاصة، خلاصة الذي بينت خاب عطلت الكلام، وهو الشيخ الامثال مطول، احنا خلاصة انه هذه الاوامر تقول قيف عند احتمال هلاك، فاذا احتمال هلاك احتمال العقاب هو يجفل، اذا ماكو ما يجي بعد خير. تعال السلام، اذا هذا اتهمنا، اذا هذا اتهمنا نجي الى موردنا، طبق الفكرة في موردنا، موردنا عن شنو؟ الشبه التحريمية البدوية مثل شرف الجقاية، يلا اريد اشوف من كلامنا هنا، لا اتشوف اوامر قيف اقدر اطبق هنا يا ولا شو وقت تجي قيف؟ اذا اكو احتمال شمل هلاك وعن العقاب ايش بعد؟ واما اذا اكو احتمال الهلاك لا من ناحية العقاب، من ناحية مضرة اخرى، قلنا من ناحية مضرة اخرى ماذا؟ لا يجب الوقوف. ليش لا يجب؟ لانه قلنا من ناحية الضرر الدنيوي الشبهة دائما تصير موضوعية، والشبهات الموضوعية لا يجب فيها الاحتفال، قلنا فيما سبق لا تدخل من ناحية الضرر الدنيوي الشبهة دائما تصير قلنا موضوعية، يعني ما ادري هذا لما اتناوله ضرر دنيوي راح يصير بمعنى هلاك الموت ولا شبهة موضوعية، لا يجب فيها الاختيار، حكم معلوم اهلاك النفس لا يجوز، لكنه يترتب اهلاك النفس ولا شو موضوع يصل لهذه الاحكام. فالخلاصه نجي علما الى شرب السسوم، حتى ما هذا عن شرب السسوم لحم الارنب. طب الان نجي اذا اريد نطبق اوامر قيس لابد ان نفترض احتمال الهلكه ماذا؟ هنشوف احتمال العقاب موجود ولا اذا موجود يمكن تطبيقه، والا فلا. ناتي ونقول اكل لحم الارنب مع قطع النظر عن قيس، مع قطع النظر ماذا؟ عن هذه الاوامر، هاي الروايات اوامر وروايات هاي اللي قريناها امس، مو هاي الروايات شو تقول لي قيس؟ مع قطع النظر عنها. ليش اقول مع قطع النظر عنها؟ الى ان دائما هي قيس مش وقت تيجي، اذا اكو احتمال الهلاك فانت يكون تشوف احتمال الهلاك موجود مع قطع النظر عن من؟ عن قيس. هو قيس مش وقت يجي، هو قيس ما يجيب لك احتمال الهلاك، يكون احتمال الهلاك موجود مش وقت، مع قطع النظر عن قيس، قبل قيس، مع قطع النظر عن قيس، هاي مع قطع النظر عن ذني الاوامر اللي تقول توقف، اذا عيد اشرب الدهن عواصل على احتمال العقابة فيه ولا ما اكو جاوبني اذا اكو يجب اذا ما اكو اذ ما يجي قد احتمال الهلاك اكو مع قطع النظر عن قف مع قطع النظر عن قف اكو احتمال العقاب عقاب مع قطع النظر عن قف حتى الاخباري يقول ما ليش لانه تدري قاعدة قبح العقاب بلا بيان الاخبار يسوي لنا يجيب لنا احتياط منقذ لو لاقيت ما يقول انه ماذا احتمال عقاب اصلا فمع قطع النظر عن قف احتمال الهلاك عقاب موجود قد واحد يقول ماذا بواسطة ماذا قف احتمال الهلاك يأتي قلت قف ارشادي في النقطة الاولى وإذا كان إرشادي فإذا كان إرشادي إذا لأجله لا يجب التوقف لأجل أوامر إرشادية قلنا ماذا ما يجب نوافق عليه بما هي أمر إرشادي لما الطبيب يقول لا تأكل البرتقال أو لم يسوي لي الأكل حرام إذا هو الأكل ما يجوز وما يجوز حتى لو ما يقول الطبيب فقول الطبيب يقول ارشادي فاذا مع قطع النظر عن قيس ما اكو ماذا احتمال العقاب من قيس اريد اسوي احتمال الهلاك في العقاب بس مفروض ارشادي بنفسه هو ماذا ليس تكليف لا يولد تكليف وعقاب على المخالف فاذا في ارتكابي احتمال العقاب موجود بل في ارتكاب لحم الارنب قد مضرة اخرى موجودة غير العقاب دنيوية قد يورث قسوة القلب قد يهلك الناس قد قرار دنيوية لكن قلنا شوف دائما تصير موضوعية من ناحية ماذا الضرر الدنيوي فلا يجب ماذا على احتيار فمن قف ما نقدر نقول ارتكاب لحم الارنب غير جائز يعني اذا قف رجالي انا اجا اكل لحم الارنب اخباري شي يجيبني يجيب لي امر قف يقول لي قف اقول لي واش شو وقت اوقف شو وقت قف يقول لي اذا اكو احتمال قاعد اكرر السبب يقول لي اذا اكو احتمال الهلاك قف احتمال هلاك بمعنى قلنا شنو العقاب مو جيلة اقول لي انت تقول قف عند احتمال الهلاك يعني انا يكون مع قطع النظر عن قف يكون احتمال الهلاك موجود احتمال العقاب موجود ومعلوم مع قطع النظر عن قيس حتى الاخبار يقول احتمال العقاب ما موجود لان تدري قاعدة قطع العقاب لا غير هو يريد يجيب ماذا احتمال العقاب منين يريد يجيبه من قيس من اوامر الاعتيار فاقول له هذا ارشادي فاقول له هذا ارشادي والاوامر الارشاديه لا يجب موافقتها ولا يكون على مخالفه العقاب بما هي اوامر ارشاديه فإذا تقول لي قف عن أقول لك هكذا تقول قف عند احتمال هلك أقول لك احتمال هلك بمعنى العقاب موجود بمعنى غير العقاب موجود لكن لا يجب لأجله التوقف ليش؟ لأن قلنا في موارد احتمال الضرر الدنيوي لا يجب ماذا التوقف احتياط غير واجب لماذا؟ لأن الشبه موضوعية من ناحية الضرر الدنيوي عرض الحكم معلوم لا يجد هلاك النفس لكن من ادري مؤلك ولا فالشبه موضوع لا يجد الاعتبار حتى عند الاخباري بني قد يقول يخب هذا عندنا قيف هو يقول اوقف اذا موارد حتى ترى الدنيا هو يقول قيف اقول لك بابا قيف ارشادي المفروض هنرجع ندور له هذا كنا نلتفت الى انه ارشادي من ناحيته لا يثبت وجوب التوقف خلص جواب الشيخ الامثال رحمه الله عليه دور الاخ اكرر الكياء بصورة مختصرة حتى نطبق العبارة الشيخ رحمة الله عليه اذا راجعنا كلامه في الحقيقة ما ادري اقول مشوش غير واضح ما ادري تشغوله لكن اذا اريد نهذبه بهالشكل انت تشوف يتهذب بهذا الشكل على اي حال فيرجع الى نقطتين في النقطة الاولى قال هذه اوامر قف كلها ارشادية لان بينا فيها الحكم النقطة الثانية شنو شافها؟ قال هذه الأوامر تقول قف عند احتمال هلك. فإحنا يكون ماذا؟ نعيد قف نشوف احتمال الهلك موجود يا ولا. إذا كان الهلاك الموجود بمعنى العقاب وفي موارد احتمال العقاب يجب التوقف بلا إشكال. حتى لو قف ماكو ويجب التوقف موارد احتمال العقاب مثل موارد علم الإجمالي. لأن قاعدة قف العقاب بلا بيان ما تمشي. وإذا احتمال العقاب ماكو احتمال الضرر آخر أكو نظرة يا دينية يا دنيوية غير العقاب. فالشبهة تصير ماذا موضوعية في موارد الضرر الدنيوي لا يجب التوقف مع قطع النظر عنه. وإذا أردنا أن نثبت وجوب التوقف من ناحية الصيف مو من ناحية احتمال الهلاك لا من ناحية ما نثبت نقول من ناحية نفس الصيف هذا إرشادي فإذا إرشادي إذا من ناحيته لا يجب توقفه ومن ناحيته لا يتولى احتمال الهلاك. ثم قال بعد ما بينا المطلب الكلي نجي في موردنا نقول الذي يريد يرتكب الشبهة التحريمية مثل ما يرتكب الشبهة التحريمية مثل يشرب التوتن أو الأرنب الإخبار شو يقول له؟ قف قف قف قف يقول له شبكة أوضع يقول له عنده احتمال الهلاك ويمكن أنا لما أريد أشرب سيجارة أقول له أنت تقول قف عنده احتمال الهلاك وقصدك من الهلاك بمعنى العقاب يعني معناه يكون أول أكو احتمال العقاب يلا ذا في الوقت قف ومعلوم مع قطع النظر عن قف احتمال العقاب ما موجود حتى أنت تقول الإخباري لو سدينا عيوننا عن قف أوامر الاحتياط يعني قصدي من قف يعني أوامر الاحتياط أوامر وقوف تأمر بالوقوف لو غضبنا النظر احتمال الهلاك ما موجود أن قارب قبع قبل أبيان سجن خب أنت تقول لا أنا أسوي لك احتمال العقاب منين ننفذ يعني بنفس قد أثبت لك وجوب الوقوف قلت هذه إرشادية أو بس أنا هذا شيء جديد أجي أقوله بس أجي أقوله ما أدري يطلع من عبارة الشيخ يا ولا يطلع من عبارة الشيخ يا ولا صار عندنا راجع عبارة وتشوف هذا الذي أبينه يطلع من عبارته يا ولا وهو أنه إذا في تستفيد احتمال الهلاك النية تثبت النية من نفسه إيش قلنا قدر إرشادي وما يجيب إن احتمال على أو هاي شيء جديد عيد أقوله أو نقول أنه لازم الدور لأن قيف موقوف شو وقت يجي شو وقت يجي طيب إذا أكو احتمال الهلاك هو يجي فإذا أراد هو بنفسه يثبت ماذا احتمال على فمعنى ذلك أن الحكم سوف يصير مثبت علما لموضوعه الحكم دائما هو ما يجيب الموضوع لما نقول أقم الصلاة هو أقم ما يجيب الصلاة يكون نصلي الصلاة وبعدين أقم يجي وإلا أتم وما يجب أن الصلاة وإلا يصير حكم مثل الموضع لا مش طيب شو بدي يجي إذا أعطى احتمال هلك فما يمكن أن قيل هو يجيب أن احتمال الهلك وإلا يصير حكم مثل موضوعه هذا تقريبا من البديهيات أنت ما أدري عبارة الشيخ بعدين نقراها لعلها تلمح أو تشير هم إلى هذا المطلب نقراها بعدين ونشوف شلون فالخلاصة لما أريد أن أشرب سيجارة الإخبار إذا يريد يقول لي قيل أقول له على أنه أنت تقول قيف عند الشبهة عند احتمال العقاب وأنا لا أحتمل العقاب مع قطع النظر عنك وبلحاظ قيف لا يمكن إثبات احتمال الهلاك وإلا ليش لا يمكن إما لأنه إرشادي أو لأنه يصير الحكم مضي لموضوعي كما أنا أبين وإذا كان مقصودك من احتمال الهلاك بمعنى الهلاك الدنيوي مضرة دنيوية فالشبهة من تلك الناحية ما موضوعية لا يجب فيها التوقف. إذا تريد تثبت وجوب التوقف من ناحية قيف هنتكرر يصير فينا نقول أمر قد ماذا إرشادي لا يثبت وجوب التوقف. والمفروض أن الإخبار ما يكون عنده طريق لإثبات وجوب التوقف إلا هو قيف. بقيف يريد يثبت وجوبه التوقف نقول له أن هذا إرشادي ما يمكن بواسطة إثبات وجوب التوقف. هذا محصل كلام الشيخ، وقد أطال فيه قدس سره الآن كما الراجع شوف قد أطال ماذا فيه، ونحن قد أطلنا تبعا عما كان، وإلا كان في الحقيقة هذا الكلام يمكن اختصار ماذا بعبارة ماذا أكثر من هذا كله، كان في العبارة مختصرة هيك واحد يجاوب يقول هيك هاي عبارة مختصرة هذا فضلكات، يقول لأن الأوامر تقول كيف عند احتمال الهلكة يعني عند احتمال العقاب، فإحنا يكون يثبت احتمال العقاب مع قطع النظر عن قطع حتى يجب ومعلومون مع قطع النظر عن قطع احتمال الهلاك ومعنى العقاب ما موجود، يعني تجري قاعدة قطع العقاب بلا بيان، إذا نريد نقول احتمال العقاب أكو من ناحية قطع، وهذا لا يمكن أن نثبت احتمال الهلاك من ناحية قطع لأنه إما أرشالي أو يبدأ إثبات حكم الموضوع. هل مكتبة الشيخ أطالة وأعجب من ذلك في يقول الشيخ ملخص الجواب الذي ذكرناه بالأمس، وأمس احنا شكرنا الأجوبة كم جواب أربعة، يقول هذا ملخص وش ملخص الذي مرتيا هو أطول أو ثلاث مرات أطول من الأمس هاي أولا أو ثاني مولوي المولوي مرة نقول استحبابي ومرة وجودي، وأما الإرشادي لا هو استحبابي ولا هو ولا هو وجودي، فهذا غير ذلك. وملخص الجواب عن جميع تلك الأحاديث عن جميع سبسكان عن جميع أربع جواب أنه لا ينبغي الشك في كون الأمر فيها هاي النقطة الأولية في كون الأمر فيها الأمر في ذنبي أخبار أمر طيب للإرشاد من قبيل من؟ من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها من أوامر الأطباء عدم الوقوع في المضار، الطبيب لمن يأمر به الغرض هو أن لا يقع في المضار فأمر إرشادي، فهنا ما في الأمر في عند جرق أمر إرشادي مثل أمر الطبيب عينان، من قال إرشادي؟ يقول لأنه قرينة الإرشادية موجودة، شنو هي قرينة الإرشادية؟ حكمة تربينا إذا تبين فيها هنا موجود تبين تبين شنو تبين انت شلون ما في التقرار يا بين ما تبينت شلون ما تشرب ما يطيب إذا تبين فيها مناسبة ظاهر ايش يكون يطيب اقول الظاهر ما اقول في النسخ هكذا إذا تبين في هاي الأخبار حكمة وطلب التوقف بينت الحكمة ثقيلة فإن الوقوف، وإحنا قلنا أحد الطرق العرفية لمعرفة أن الأمر إرشادي هو بيان الحكمة قد بين فيها حكمة الطلب ولا يترتب على مخالفته إرشادي سيدا إرشادي إذا على مخالفته ما يترتب عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل يظهر على أن أبطل ما يتبدأ أنه حتى لو يقف ما كان موجود قف بعض مرات شو يتبدأ افرق قف ما موجود إذا قف ما موجود وكانت الشبهة محصورة بالتالي أنا بإجباري قاعد يقف العقاب بها ما تجري، فإذا أريد أتكت أتمنى العقاب موجود وقاعد يقف العقاب ما تمشي، فهنا قد يترتب الهلاك يعني العقاب لو تناولت أحد الإناء وكان هو الحرام لأن قاعدة قطع العقاب بلا بلان ما تمشي، فإهنا راح يترتب على الهلاك، لكن قلت ما يسوي لذلك شيء هو على مخالفته ما يترتب عقاب، يقول ولا يترتب على مخالفته مخالفة قيل مخالفة قيل أمر عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبه، لما الإنسان يرتكب الشبه أحيانا قد يترتب عليه هلاك محتمل مش وكت هلاك عند معنى العقاب المحتمل شو وكت في الشبه المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا ارتكب أحد الطرفين قد يكون هو الحرام فأخاب أبقى ليه بعد فيكون هل مقدار يترتب أكثر من هاي واحد ما يترتب هل العقاب كان على مخالفة قد لا يترتب ولا يترتب على مخالفته عقاب على مخالفة شاهي هاي الأوامر أمر في هاي الأخبار غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك يعني من العقاب المحتمل فيها يعني في الشبهة كما قلت هلاك محتمل في الشبهة شبهة إذا كانت الشبهة محصورة مكونة بالعلم الإجمالي وارتكب الشخص أحد الأطراف فإن هلاك محتمل أكو عقاب محتمل أكو إذا كان هذا الذي ارتكبه هو الحرام، فالذي يتذكر المقدار. اما فرع العقاب الثاني لاجل مخالفه الصف لا لا ماكو ماكو لانه ارشادي. فالمطلوب في تلك هاي النقطه الثانيه هاي النقطه الثانيه اللي انا بينتها انا الذي جعلت نقطه ثانيه في كلامي ماكو هاي منا راح تشرح النقطه الثانيه. يقول هاي الاخبار شو تقول؟ تقول قيف عند احتمال الهلكه يعني شو قدامك احتمال الهلكه انت قاطع فاحنا يكون نروح نشوف احتمال الهلكه هو نفسه عقاب هي اللي بتوقف من ناحيه انه في احتمال عقاب احرق العقاب الى ما تمشي هي يجب التوقف مو من ناحيه من ناحيه انه هو في نفسه يجب ايه طيب ما يسوي لي يعني ارشادي ما يجيب لي وجوب التوقف غير احتمال غير العقاب له ما يجب التوقف. فالمطلوب في تلك الاخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل على الهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهه فالروح الاحتمال الهلاك فان كان ذلك الهلاك المحتمل في الشبهه من قبيل العقاب الاخروي شو وقت يصير عقاب نضرب لك امثله بس منها استراح نضرب لك امثله الى ست سبع اسطر بعد كل امثله وحكي ويا الى الهلاك المحتمل. مثل ما يقول كما لو كان التكليف متحققا بالفعل في موارد الشبهة التكليف متحقق في موارد قول يعني الشبهة مطلع يرى إجمالي بعد واضح إذا أضح على إجمال التكليف متحقق بعد يصير هو بعد يقول نظير الشبهة المحصورة ونحو الشبهة المحصورة عمشانه الشبهة الدقيقة قبل الفحص. أو مثال آخر ثاني وثالث هذا أو كان المكلف نفترض الإمام موجود أقدر وأقدر وأقدر أروح أفحص من الإمام اللحم الأرنب وما أروح أن أفحص وأتناول أو كان المكلف قادر على الفحص وإزالة الشبهة لا بالرجوع إلى الإمام لا بالطرق المنصوبة شعل ونحوها لأن نظير الشبهة المحصورة ونحن نحوهاش بطرناها شوف البليوك اللي بعض شوف البليوك اللي بعض هاي قاعد يذكرها هو بعض لان احوالي كنت تفكر ماذا بتفسير اخر مثل شو غير محصورة او كان المكلف قادر على فحص وإزالة الشبهة بالرجوع للإمام او الطرق المنصوبة انها احتمال عقاب عقل انقاع لبقل عقاب بلا بلا ما يمشي او مثال اخر او كانت الشبهة من العقائد او الغوامض التي لم يرد من الشارع او لم يرد الشارع التبين به بغير علمه بعض المسائل العقائدية ما يريدك تعتقد بها وعلم ما عندك بها وبصيرة ما عندك بل نرى عن ذلك اذا ما عندك علم لا تعتقد بشيء ابدا لا تدخل بها بقوله ان الله نهى بقوله ان الله تحدى عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فربما يوقع يقول فربما يوقع تكليف التدين فيه بالاعتبارات العقلية او الشواذ النقلية يعني اذا واحد راد يتكلف مو تكليف تكلف فربما يوقع تكلف مو تكليف تكلف اذا واحد راد يتكلف يتكلف هو ويدعي نفسه ويعتقد بيها او يعتمد عليه من يوحى على امور ظنية عقلية لا على اخبار نقلية شاذة قد انه بلي بعض مرات ماذا قد يكفر بلي فربما اوقع او يوقع تكلف التدين فيه في هيك امور بالاعتبارات العقلية اذا اراد ماذا يدين فيها باعتبارات يعني يعتقد فيها باعتبارات يعتقد فيه تكلف الاعتماد على اعتبارات عقلية اعتبارات عقلية يعني شنو الظنون العقلية او يعتمد على اخبار شاذة او الشواذ النقلية ربما اوقع هذا تكلف التدين اوقع في اي شيء الى العقاب دان الى الخلود فيه في العقاب دان قد يكفر بل الخلود في العقاب اذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة اذا عن تقصير في المقدمات قد انه المعاقب يصير خارج في العقاب ففي هذه المقامات ونحو هالمقامات يا مقامات هي هاي امثله شنو مثال قارن هي هاي ثلاثة اربعة كل ما كان ايش بس صار شغل بيه ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا. ليش لازم عقلا؟ لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تمشي. او شرعا شلون؟ او شرعا شلون؟ يجب التوقف يا ولا؟ يقول وشرعا يجب، لكن وجوب ارشادي. لكن وجوب ماذا؟ لان قلنا امر على قيد يجي، الاحتمال هلاك اكو امر قيد يجي، لكن ارشادي وشرعا هل يجب توقف؟ لكن شرعا يجب من باب الارشاد كأوامر الطبيب بترك المضارع. شلون باب الارشاد؟ انا مثل باب الارشاد. خلاص تعرف الحشينة شنو؟ اذا كان احتمال الهلاك شنو؟ بمعنى العقاب. فقلنا يجي في فن الموارد. واذا احتمال الهلاك الشاب بمعنى غير العقاب، بمعنى المضرة غير العقاب. وان كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب، ايش قد يطول الشيخ رحمة الله عليه سواء شوشيكو كانت سديشت اللي مذنبت الاشياء تطويلات ماذا وتخربط ماذا الطرد عن راح الجواب يشتت. سواء كانت دينية ليس المضار غير العقاب، مثل ما المضار دينية شلون غير العقاب؟ كفيرورة المكلف بارتكاب الشبهة. سيطير اقرب الى ارتكاب المعصية، هاي مضرة شنو؟ دينية. هاد كما دل على هالمضرة الدينية غير واحد من الاخبار المتقدمة اللي امس قريناها، بعضها دلت على اتشي عن دنيوية. هاي المضرة غير العقاب كانت دنيوية مثل ما مضرة دنيوية مثل ما مثل ما يقول مناسب شيكو مناسب شيكو يقول يقول كالقسوة الحاصلة من عدم التحرز. مو مناسب شيكو مضرة دنيوية شنو هي؟ كالقسوة. مو يقول كالاعتراض عن عشان هو الاعتراض هو المضرة الدينية مستفين شنو شاقولا يا لا. فهذا التعبير بلي المقصود واضح لكنه بلي كالاحتراز عن اموال الظلمة. قلت المناسب يقول كالقسوة الحاصلة من عدم الاحتراز عن اموال الظلمة. الخلافة من اول شو بالله شو قررنا من اول من اول ها من اول راح اقرأ. وان كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب شنو شي يصير؟ فمجرد هاي تتم راح اقرأ سياحة فمجرد احتمال هاي المضرة هذا لا لا غير العقاب لا يوجب العقاب على فعله. عقاب بعد مين؟ ليش؟ والامر سهل والامر سهل مولانا. احنا ما نجي نأخر وقتنا ماذا؟ لان عبارة واضحة بعد ينفذ للمضرة. يقول سواء كانت المضرة دينية او المضرة كانت المضرة لا بس تكون اصل مثال في لا المضرة الدنيوية شنو هي؟ ولا تقول قسوة ولا تقول قسوة قول غير شيء لا قول غير شيء بس قصدي انا لا يقول كالاحتراز عن اموال. احتراز مو هو المضرة، عكس المضرة يزيل المضرة ما يزيل المضرة. انت تقول شنو هو القسوة؟ غير شيء غير شيء. انت شنو اي شيء المضرة الدنيوية؟ انا مثال اقول ماذا؟ كالقسوة. هذا ما يعتبر استعدمه فمجرد إن كانت المضرة مجرد احتماله لا يوجد العقاب. مجرد احتمال هالمضرة هالهلاك غير العقاب هو ما احتمل. إذا تناولت هالشبهة احتمل على أنها أصغر الدنيوي بمعنى ما أدري القسوة أو غير القسوة، لكن عقاب ماضي حتى لو فرض حرمة واقعا عقاب ماضي. ليش؟ لأنه قاعدة قبل العقاب بلا بيان تمشي. لو يسموه لقاء العقاب لا بيصير، لان انا بارزن على انه احتمال عقاب ما اكو لا شبه محصورة لا المرأة عقاب هذا هيك دعنا نفترض بعد تحت الحباب اللي كان حرام مؤمنا لما بقى عقاب العقاب بلا بيان بعد اجتناب من حمرته قلنا هذه ولا الذي انا اذكرته قلت يلزم الدور يلزم اثبات الحكم لموضوعي. والمفروض ان الامر بالتوقف في هذه الشبه لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته، فما تقدر يكون من امر قيس انجب احتمال عقاب، لان المفروض كونه للارشاد. فيكون المقصود منه يعني منه يعني منيح من امر قيس التخويف اللحوقي غير العقاب من المضار المصرف اهمانة. طيب اذا يريد يخوفني ما يخوفني مو من العقاب، لان قلنا عقاب من قسم يجي من غير قسم ما اكو، فالذي اكو يعني اكو مضرة اخرى دنيوية، فهو يخوفني من بيس يقول لي بيجي المضرة الدنيوية اللي بي موجودة مع قطع النظر عني، مع قطع النظر عن انت خذ منها توقع التقيب عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة. فاجتناب هذه الشبهة مثل شبهة لا يصير واجبا شرعيا، واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه، لا لا، واجب شرعي بمعنى عقاب على مخالفته ماكو. هذا كله قاعدة كلية طناكية، هذا مطلب كلي. خلينا نجي نطبق قويا في موردنا، في موردنا لما اريد ان اشرب التوتون او اريد ان اكل لحم الاذى، خلينا نجي نشوف احتمال العقاب اصلي ولا نقول وما نحن فيه وهي الحكمية التحريمية من هذا القبيل، من هذا القبيل يا قبيل، من هذا القبيل الثاني يعني، يعني احتمال العقاب اكو مع قطع النظر عنك. ليش؟ قال علم اجمالي اكو، لان مسألة عقائدية لا لا لا لا لا لا تجري قاعدة القبلة قبل بيان، لان الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتفاق الاخباريين لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة. بل هم يقولون عقاب من يجي احتمال عقاب من ناحية قف، فهو الجواب يقول وان زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف، يعني من قف هو يجي، من قف واحتق هو يجي من أوامر التوقف الأسياق. وان زعموا يقول وان زعموا هم ثبوت العقاب، هاي وان وصلية، وان زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والأسياق، لكن قلنا هذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم إثبات حكم موضوعة أو هاي إرشادية. فالخلاصة فإذا لم يكن خلاصة فإذا لم يكن المحتمل فيها يعني فيما شبهات التحريمية مثل لحم الأرنب هو العقاب الأخروي، إيش راح يصير؟ يعني كان المحتمل فقط دنيوي، دان حالها حال الشبهة الموضوعية، شبهات الموضوعية احتمال عقاب ما بيه، لأن تلقى راح يقول العقاب بلا بيان. نعم كذلك كأموال الظلمة، إذا ارتكبها الشبهة لا موضوعية، وكل شبهة وجوبية شلون ما يجب؟ لأنه لا يحتمل فيها إلا ماذا غير العقاب، احتمال عقاب ماكو بيها، باعترافه الشبهة الوجوبية. يعني شنو الشبهة الوجوبية؟ من دون علم إجمالي، يعني ما أدري دعاء عند رؤية الإله واجبي ولا؟ الشبهة الوجوبية، إذا أريد أترك ماكو احتمال العقاب، حتى إخباري يقول. والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها يعني فيها الأخبار او فيها الاخبار التوقف والاحتياط للارشاد والتخويف عن تمر المحتمل، هي ترشد ماذا؟ ارشاد، فهي ما هي بالاحتمال احتمال العقاب، يقول هو هو احتمال العقاب هذا تجي تخوفني من عده تزيد تخويفي، مو هي تجيبه. وبالجمله الخلاصه هذا خوش خلاصه، هاي خوش خلاصه مولانا، خوش خلاصه يقول وبالجمله فمفاد هاي الاخبار باسمه التحذير عن التهلكه المحتمله، فلا بد من احراز او يكون نحرز احتمال التوقف سواء كان قتالك عقاب كان او غير عقاب، فاذا احرزنا انه عقابنا يقول وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال فلا اشكال ولا خلاف في شنو؟ اذا انه كان احتمال هذا الهلاك سواء عقاب يجب التحرز، فلا اشكال ولا خلاف في وجوه التعرض عنه اذا كان محتمل عقابه، واذا كان لاحد مضره دنيويه المستحب التوقف والتحرز والاستحباب اذا كان العقاب، فهذه الاخبار اذا بالتالي لا تنبع في احداث هذا الاحتمال، لا تحدث هذا الاحتمال احتمال الهلاك ولا في حكمه، حكم هذا الاحتمال هو وجوب التوقف، هي هم ما تجيبوا. والحمد لله رب العالمين.